الحمد لله رب العالمين، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 19 إلى الآية 21. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على دين واحد منذ أن خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم عليه السلام إلى زمن نوح، والناس جميعا على التوحيد، على دين الإسلام، وهم متفقون على هذا، لا اختلاف بينهم فيه. ثم حصل الاختلاف بعد ذلك، لذلك قال تبارك وتعالى: فاختلفوا، أي ولكنهم اختلفوا في دينهم بعد ذلك وحصل الشرك، فصار منهم مؤمن ومنهم كافر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. انتهى. لابد على المسلم أن يفهم لماذا ربنا تبارك وتعالى خلقنا وأوجدنا على هذه الأرض، خلقنا وهو المالك لنا وللأرض وللسماء ولما فيها، فالأمر إليه وهو يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، فهو تبارك وتعالى خلقنا لتوحيده، لعبادته تبارك وتعالى، وأمرنا بذلك، وأرسل إلينا رسلا كي نكون على هذا الطريق ولا نخالفه، وحذرنا من مخالفة أمره، فهو لا يريد منا أن نعيش على هذه الأرض إلا بالتوحيد لا بالشرك، وأمر أهل التوحيد أن يدعوا أهل الشرك وأن يحاربوهم وأن يعادوهم، لأنه يريد التوحيد على أرضه، الأرض له، ملك له، وهو جعلها لخلقه يعيشون فيها على التوحيد، هذا الذي يريده تبارك وتعالى شرعا أن يكون. فالواجب أن يكون الناس جميعا خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى، ولا حق لمن خرج عن توحيده ودينه بالعيش على هذه البسيطة إلا ذليلا تحت حكم الإسلام. هذا الواجب أن يكون، وما في شيء اسمه حرية أديان، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين هو دين الإسلام فقط، دين التوحيد، لأنه يريد أن يكون الناس جميعا على التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يبقى الشرك على وجه الأرض. هذه دعوة الإسلام وهذا دين الإسلام، رضي من رضي وسخط من سخط، لا يهمنا. لكن طبعا هذا القتال المأمور به منظم مرتب تحت راية ولي الأمر المسلم من أجل إقامة شرع الله ودينه على الأرض بضوابطه المعروفة، وليس على طريقة الخوارج المفسدين في الأرض. قال تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لولا أنه سبق من الله تأخير العذاب عن المشركين المكذبين لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي لولا ذلك لحكم بين من آمن ومن كفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا ونجى أهل الحق، هكذا حكم الله سبحانه وتعالى. لو أراد سبحانه وتعالى أن يقضي الأمر وأن يحكم في هذا الأمر وينهي الأمر في الدنيا لانتهى، لكنه أجلهم وأخرهم. ابتلاء منه تبارك وتعالى لعباده، وسيقضي بينهم يوم القيامة. ويقولون أي المكذبون المتعنتون: لولا أنزل عليه آية ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه كالآيات التي يقترحونها تدل على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون آيات معينة هم في بالهم، كالتي في قوله تعالى: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، الآيات، وكقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. وكان يحول الله وكأن يحول الله لهم الجبل ذهبا، ومثل هذا الذي طلبوه تعنتا وكبرا. فقل لهم: إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، يعني علم الغيب لله، إن شاء أتى بالآية التي تسألونها وإن شاء لم يأتي، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. قال ابن كثير: هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق باثنتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم. في كلام طويل اختصرته، وإذا أذقنا الناس رحمة، يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس نعمة من بعد ضراء مستهم، كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف، إن من الله سبحانه وتعالى عليهم بمثل هذا إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد استهزاء وتكذيب. قل لهم أيها الرسول الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا واستدراجا لكم وعقوبة. إن رسلنا الملائكة الحفظ الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا ثم سنحاسبكم على ذلك. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم آيتان من آيات سورة يونس، وهي الآية الثانية والعشرون والآية الثالثة والعشرون. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. الآية: هو الله تبارك وتعالى الذي يسيركم يجريكم ويحملكم في البر على ظهور الدواب وفي البحر على السفن حتى إذا كنتم في الفلك، أي في السفن، والفلك يطلق على السفينة الواحدة وعلى مجموع السفن، ويذكر ويؤنث. وجرين بهم، يعني جرت السفن بالناس، بريح طيبة يعني الريح اللينة جرت بالسفن وحركتها وأنتم على ظهورها، والطيبة بمعنى اللينة. وفرحوا بها، أي فرح ركاب السفن بالريح الطيبة. وبينهم على ذلك وهكذا جاءتها ريح، أي جاءت السفن ريح عاصف شديدة الهبوب. وجاءهم، يعني جاء ركاب السفينة، الموج، موج البحر، هو معروف قال أهل العلم وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان من كل اتجاهات، وظنوا وأيقنوا أنهم أحيط بهم، اقتربوا من الهلكة، أي أحاط بهم الهلاك. دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا في الدعاء لله، ولم يدعوا أحدا سوى الله في هذا الموقف. قال الطبري: أخلصوا الدعاء لله هناك دون أوثانهم وآلهتهم، وكان فزعهم حينئذ إلى الله دونها. انتهى. يعني في هذا الموقف، في لحظة الشدة، لحظة الصعوبة، الخوف الشديد والرعب من الهلاك، علموا في ذاك الوقت أنه لا منجي لهم ولا مخلص مما هم فيه إلا الله تبارك وتعالى. طب والآلهة الأخرى التي كنتم تعبدونها أين هي؟ لماذا لم تنفعكم في هذا الموقف؟ لماذا لم تنجكم؟ لماذا لم تلجأوا إليها؟ لأنهم موقنون أن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لذلك لجأوا إليه وحده. هذا نوع من المشركين، نوع من المشركين عند الربوبية يلجؤون إلى الله، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو القادر على أن ينجيه أن ينجيهم من هذا الهلاك. أما مشركو زماننا فشركهم أعظم من هؤلاء المشركين. لماذا؟ لأنهم حتى في الشدة هؤلاء يلجؤون إلى آلهتهم، من غبائهم وقلة عقولهم يظنون أن آلهتهم هذه لها تصرف في الكون، وأنها يمكنها أن تنجيهم من هذا، من هذه الشدة التي يقعون فيها. وهذا شرك عظيم، جمع ما بين شرك الألوهية بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وبين شرك في الربوبية، بأن اعتقدوا بأن أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها وحده، لا يقدر أحد على فعلها، اعتقدوا أن آلهتهم هذه قادرة على فعل ذلك، فجعلوها كرب العزة تبارك وتعالى في هذا. فمشركو زماننا شركهم أعظم بكثير من شرك المشركين السابقين، أو من كثير منهم. وقالوا: لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصف والشدة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين لك على نعمك، وذلك بأن نعبدك وحدك ونطيعك وحدك دون الآلهة والأنداد التي نشرك بها ونعبدها معك. ف فلما أنجاهم الله من الهلاك والشدة التي كانوا فيها إلى النجاة والخلاص، إذا هم يبغون في الأرض، يبغون من البغي وهو الظلم ومجاوزة الحد، أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله بغير الحق أي بالفساد الذي هو الشرك والمعاصي، فأخلفوا الله ما وعدوه به، فلم يكونوا من المشركين في الحقيقة بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى، بدل أن يعملوا بما وعدوا ربهم تبارك وتعالى به من أنهم سيتركون الشرك وسيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وسيخلصون له ويطيعونه، هكذا وعدوا، لكن الحقيقة بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى لم يفوا بهذا الوعد، ولم يكونوا من الشاكرين، ولم يتركوا ما هم عليه، فقال الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم بالشرك والمعاصي الذي أنتم عليه هذا على أنفسكم، وباله وشره راجع عليها متاع الحياة الدنيا، أي إنما تتمتعون متاع الحياة الدنيا، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ ثم إلينا مرجعكم، يوم القيامة ترجعون إلينا فننبئكم فنخبركم بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملونه من أعمال في الدنيا، فنجازيكم عليها بما تستحقون. هذا تحذير لهم عن الاستمرار على عملهم الفاسد. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس الآيتان 24 و25. قال تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الآية، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لسرعة زوال هذه الدنيا وزينتها وأموالها، بسرعة زوال نبات الأرض وخضرتها وحلاوتها الذي نبت بالمطر. فاعتبروا واحذروا ولا تنخدعوا بالدنيا وزينتها الزائلة الفانية سريعا عن طاعة الله. الدنيا وزينتها ما تتفاخرون به فيها وما تحبونه من شهواتها وملذاتها سريع الزوال، وطاعة الله هي الباقية. فقال: إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة فنائها وزوالها كماء أنزلناه من السماء أي من السحاب وهو المطر، فاختلط به أي بالمطر نبات الأرض أي نبت فيها من كل صنف مما يأكل الناس من الحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام من الحشيش، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وظهر خضارها وجمالها وزينت أي تزينت وتجملت بالزهر، وظن أهلها أي أهل الأرض أنهم قادرون عليها، قادرون على قطافها وحصادها والحصول على ثمارها، وبينما هم على تلك الحال أتاها أمرنا، أتاها قضاؤنا بإهلاك ما عليها من نبات، إما ليلا أو نهارا، وإما نهارا، فجعلناها حصيدا يعني محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن عامرة مخضرة بالأمس، يعني في الماضي. كذلك نفصل أي نبين ونوضح الآيات الحجج والبراهين لقوم يتفكرون فيعتبرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات. انتهى كلامه. والله يدعو المكلفين من الإنس والجن إلى دار السلام إلى الجنة بدعوتهم إلى طاعته وطاعة رسله، ويهدي يوفق من يشاء من عباده إلى صراط إلى طريق مستقيم لا وجاج فيه وهو الإسلام. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 26 إلى الآية 30 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، وهم الذين آمنوا بالله وأطاعوه، الذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا فأطاعوه فيما أمر ونهى، هؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ هي الجنة. وزيادة، الزيادة على الجنة ما هي؟ هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وصح عن جمع من السلف رضي الله عنهم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت رؤية الله يوم القيامة، وفيه أن السلف رضي الله عنهم كانوا يثبتون هذه العقيدة. كل من فسر هذه الآية بهذا التفسير من السلف وهم يثبتون هذه العقيدة، وكذلك في كلامهم إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. إذن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، وكذلك لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته وليس كوجوه المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة التي عليها السلف الصالح رضي الله عنهم. وتفسيرهم لهذه اللفظة في هذه الآية يدل على هاتين العقيدتين. فكما قلنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الفرق الضالة التي أخبر الله عنها، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. الافتراق هذا يحصل نتيجة افتراق في أصول الشريعة في منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في العقيدة. الافتراق يكون في هذا وبسببه. ثم ذكر تبارك وتعالى اندفاع المحذور عنهم، فقال عن أهل الجنة يعني: ولا يرهق وجوههم، ولا يرهق يعني لا يغشى وجوههم قتر غبار ولا ذلة، ولا يغشاها هوان ولا خزي. قال السعدي رحمه الله: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء يعني أهل الجنة فهم كما قال الله عنهم: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. انتهى كلامه رحمه الله. أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الجنة، سكانها وأهلها الملازمون لها، هم فيها خالدون ماكثون أبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يفنون، لا ينقطع نعيمهم. قال الطبري رحمه الله: هم فيها ماكثون أبدا، لا تبيد فيخافوا زوال نعيمهم، ولا هم بمخرجين فتتنغص عليهم لذاتهم. والذين كسبوا السيئات الآية، والذين كسبوا يعني الذين عملوا السيئات، سيئات الكفر والمعاصي في الدنيا، هؤلاء جزاء سيئة بمثلها، يعني لهم جزاء السيئة التي عملوها في الدنيا بمثلها من عقاب الله في الآخرة. وترهقهم أي تغشاهم ذلة وهوان. ما لهم من الله من عاصم. لا يدفع ما لهم من الله من عاصب لا يدفع أحد عنهم عذاب الله إذا نزل بهم ولا يعصمهم يعني لا يمنعهم منه مانع. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل كأنما ألبست وجوههم قطعا أي جزءا من الليل مظلما. فتصير وجوههم سوداء كقطع الليل. قال السعدي رحمه الله فتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرها فتكون سوادا في الوجوه. أولئك الموصوفون بهذه الصفة أو بهذه الصفات أصحاب النار هم سكانها وأهلها الملازمون لها وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يفنون فلا ينقطع عنهم عذابها. فكم بين الفريقين من الفرق ويا بعد ما بينهما من التفاوت. ويوم نحشرهم جميعا الآية واذكر يوم نحشرهم أي نحشر الخلق جميعا أي نجمع جميع الخلق لميعاد يوم معلوم وهو يوم الحساب ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله أيضا ثم نقول حينئذ للذين أشركوا بالله فعبدوا معه غيره من الآلهة والأوثان وغيرها مكانكم أيمكثوا مكانكم وقفوا موضعكم أيها المشركون. وكذلك الكلام لشركائهم معهم أنتم أيها المشركون وشركاؤكم الذي كنتم تعبدونهم مع الله في الدنيا أيلزموا مكانكم أنتم وهم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. فزيلنا بينهم أي ففرقنا بين المشركين بالله وبين آلهتهم التي كانوا يعبدونها. قال السعدي رحمه الله بالبعد البدني والقلبي وحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. وقال شركاؤهم وتبرأ طبعا شركاؤهم منهم فقالوا ما كنتم إيانا تعبدون فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. المشركون قالوا كنا نعبدهم وشركاؤهم أنكروا ذلك وقال شركاؤهم فكفى بالله شهيدا أي فكفى الله سبحانه وتعالى شهيدا وحكما بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين لا نشعر بها ولا نعلم فما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك ولا رضينا بها. قال مجاهد يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. قال ابن كثير إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا وبينكم أن ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. قال: وهذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء. انتهى. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف العظيم تبلو، تختبر كل نفس ما أسلفت، يعني تختبر كل نفس بما قدمت من عمل في الدنيا من خير أو شر. وردوا وأرجع المشركون إلى الله مولاهم الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه دون ما سواه مما كانوا يعبدون في الدنيا، وضل عنهم وغاب عنهم وبطل ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى وتدفع عنهم العذاب. كل هذا بطل وذهب، ولا شيء حقيقة منه، إنما الأمر في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يجازيهم على ما قدموا من شرك في حياتهم الدنيا. نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم، ونسأل الله أن يختم لنا على التوحيد وأن يقينا شر الشرك وأهله. والله أعلم.